راي مزيكا تقدم حسن البركاني. شدوا فمكم شوية سانكم طويلوا بيا خيروا. شدوا فمكم شوية عند ربي يكون غادي يصيروا. شدوا فمكم شوية سانكم طويلوا بيا خيروا. شدوا فمكم شوية قدام ولنا وغادي يصيروا. شدوا فمكم شوية ساكم طويل وبيا خيروا. شدوا فمكم شوية عند ربي يكون غادي يصيروا. شدوا فمكم شوية ساكم طويل.